بالصحة.

نفس الاداء يا عم الحاج محمد يا عبد الوهاب ان شاء الله عليك شيخ المشايخ اداء جميل بسم الله قارئ الملوك والله قارئ الملوك والله كلام مولانا انه يعلم صدق الله.